شفيت بقربك ضعف الحياة فأطلقت أسري بالصالحات وراحت تراودني عذبة نشوى الخشوع وطعم الصلاة. فأطلقت أسري بالصالحات وراحت تراودني عذبة نشوى الخشوع وطعم الصلاة. أتيت لأقصد دوح اليقين فأعبد ربي مع الصادقين. أتيت لأقصد دوح اليقين فأعبد ربي مع الصادقين وأقضي حياتي مع المتقين وتلك حياة وأي حياة. شفيت بقربك ضعف الحياة فأطلقت أسري بالصالحات وراحت تراودني عذبة نشوى الخشوع وطعم الصلاة. تناجيك روحي بالعبرات وأهات قلبي والحسرات. تناجيك روحي بالعبرات وأهات قلبي والحسرات فذنبي بقلبي كالجمرات فمن بتوبتي قبل الممات. أتيت بقربك ضعف الحياة فأطلقت أسري بالصالحات وراحت تراودني عذبة نشوى الخشوع وطعم الصلاة. قلبي قلبي يردد قلبي صوت الوجود فيشهد ذا الملكوت السجود فتشتاق روحي لدار الخلود وتلك حياة وأي حياة. شفيت بقربك ضعف الحياة فأطلقت أسري بالصالحات وراحت تراودني عذبة نشوى الخشوع وطعم الصلاة.